يا سهرة سعيدي يا فرحة مخباي، انت فرحة جديدي والليل برداي. كلمة غرام ويا خفقة محبي، تبعتلي سلام سهرة على دربي. يا كلمة غرام يا خفقة محبي، تبعتلي سلام سهرة على دربي. وبصير الكلام غني من قلبي والهوى thank you.